طيب في هذا السياق تجد مثلا النصارى يقولون فلانة أسلمت لكي تتزوج مسلمة، إذن هم يعترفون أن الإنسان قد يغير عقيدته للشهوة لدنيا، بعد من زين دينكم خل تروح تستأنس، ثم حين يعترضون على الردة يظهر الأمر على أنه أفكار فقط. وهذا أمر أيضا متعلق بنظرة بعض الشباب الذين أوغلوا في البحث الفكري والفلسفي ونسوا فائدة الوعظ. وبما أننا فتحنا مجال الوعظ التغذوي فنكمل، لاحظوا الآن لما كان هؤلاء أهل باطل المبطلين أو يعني يبيعون أشياء ضارة، سواء جماعة الوجبات السريعة ضارة نوعا ما، هي ضارة لبعض الناس، أحيانا يأتي إنسان فيه هزال يقال له كل هذه الأمور، أصل اللحم، أصل الخبز، أصل الماء، السكر، غيره، ليس ضارا، حتى الدهون ليس ضارة الأصل فيها، لكن البحث في التركيز في كثرتها. فتجد جماعة الوجبات السريعة، جماعة المشروبات الغازية، جماعة الدخان اللي هو أسوأ من هذه اللي هو سم محض، أما هذه ففيها نوع فائدة، لهذا القياس هذا على هذا فاسد. تجدهم يضعون إعلانات، هذه الإعلانات من يستسلم لها ويذهب إليها؟ ضعيف الرأي، صح؟ والإنسان العاقل اللي يمشي على حمية غذائية ويأكل مثلا خضروات وفواكه ويأكل خبز ويأكل سلطات ويأكل كذا وإن لم يكن شكلها يعجب، أليس كذلك؟ طيب لماذا لا تتعاملون مع الأمور الفكرية بهذه الطريقة أو مع الأمور العقائدية؟ لماذا دائما الإنسان لكي يروج مادته بين الناس لابد أن يتحول إلى مهرج، لو ينكي تجلس كذا وإضاءة حتى ينظر إليه الناس أو حتى يسمعه الناس؟ لماذا لا تنظرون إلى الكلام دون أي مؤثرات، يكون الكلام حجة في نفسه أو ليس حجة في نفسه؟ أصل الإنسان الذي يوصل لك الكلام بدون مؤثرات هذا يحترم عقلك كثيرا، يعني سوى بعض التأثير اللفظي، هذا يحترم عقلك، يوصل لك الكلام كما هو. نعم أحيانا يحتاج الإنسان إلى تقوية الخطاب، إلى تخفيضه، إلى تعليته، إلى لكن في نفس الخطاب، لا أن يأتي بأمور لا علاقة لها بالأمر، أحيانا تصدمه بكلام هو حق، لكن في العادة يجتنب الكلام الشديد. مثلا ابن تيمية في المناظرة على الواسطية قال لرجل أنت تقول أن الله يتكلم بصوت، قال هكذا قال نبيك إن كنت مقرا، هكذا قال محمد إن كان عندك رسولا. هذا خطاب صادم جدا، ولكن هو فعلا يعني شيء وارد في الأحاديث، تكلمني كأنني أنا ابتدأته من عندي نفسي، فينبغي فعلا أن أخاطبك بهذه الشدة أو بهذا الوضوح. طيب الله المستعان.